قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في باب الفرائض، وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن. ذكرنا الدرس السابق ما يتعلق بأصحاب الفروض وهم عشرة، وذكرنا نصيب كل ذي فرض وما يشترط فيه، ونتكلم في هذا الدرس في مسائل منها الحجر. والحجر في اللغة المنع، الحجر في اللغة المنع، وهو أن يمنع صاحب فرض إما من حقه بالكلية إما من النصيب بالكلية وإما من بعضه، فيمنع صاحب فرض من نصيبه كله أو بعضه. إذن هو منع صاحب الفرض من نصيبه كله أو بعضه، كله أو بعضه. وعلى ذلك فالحجب منه حجب حرمان، بأن يحرم صاحب الفرض من النصيب كله، وإما حجب نقصان، وإما حجب نقصان. تقدم لكم في الدرس السابق أن الأب يحجب الإخوة، يحجب الإخوة، وعلى ذلك وهذا حجب حرمان. وتقدم لكم أن الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، هذا حجب نقصان، حجب نقصان. وكل أصل، الضبط، كل أصل يحجب من فوقه من جنسه، كل أصل يحجب من فوقه بهذا القيد من جنسه. فالأب يحجب الجد ويحجب أبا الجد من جنسه، والأم تحجب الجدة أم الأم وتحجب أم الأب. فكل أنثى إذن من الأصول تحجب الأنثى التي فوق، وكل أصل من الذكور يحجب الأصل الذي فوقه. إذن الضابط أن كل أصل يحجب من فوقه بقيد معتبر، وهو أن يكون من جنسه. وعلى ذلك فالأم لا تحجب الجد، لا تحجب الجد، وإنما تحجب الجد. والأب لا يحجب، نعم لا يحجب الجد، لكنه يحجب الجد، واضح. وأما الفروع فكل فرع ذكر يحجب من تحته، كل فرع ذكر، ابن يحجب ابن الابن ويحجب بنت الابن. فكل فرع، كل فرع يحجب، كل فرع ذكر يحجب من تحته مطلقا. فأبناء الأبناء وأبناء البنات مع الابن لا شيء، وأما البنت فلا تحجب من تحتها، لا تحجب من تحتها إلا أن تستكمل الثلثين فتحجب بنت الإبن. إذا استكملت البنتان الثلثين، أخذتا الثلثين، فإن بنت الإبن لا شيء لها، لا شيء لها إلا أن يعصبها ابن الإبن أو من كان أنزل منه ابن ابن الإبن. واضح؟ ابن ابن الإبن. يعني عندنا في المسألة مثلا ابنتين وبنت ابن وعم، ابنتين وبنت ابن وعم، البنتان كم لهما؟ الثلث. وبنت الابن لا شيء، هكذا لا شيء له. والعم نعم يكون له الباقي عصب، لأن البنتين هنا استكملتا الثلثين. ولو كان هناك ابن ابن، بنت بنت وبنت ابن وابن ابن، الباقي لهما تعصيب. وبنت ابن وابن ابن ابن دونه، لكن يسمى بالابن المبارك، يعصبها. يعني ترك ابنتين وبنت ابن وابن ابن ابن وعم، فابن ابن الابن يعصب، ابن ابن الابن يعصب بنت الابن التي فوقه. واضح؟ إذن الإناث الفروع لا يحجبن من تحتهن، لا يحجبن من تحتهن إلا أن يستكملن الثلثين فيحجبن بنات الابن. واضح هذا؟ تقدم لكم أن الأب يحجب الإخوة جميعا، أشقاء أو كانوا لأب أو كانوا لأم الأب، وأن الجد على الصحيح كذلك. وعلى ذلك كل أصل ذكر يحجب من؟ الإخوة مطلقة على الصحيح مطلقة. إذا وجدت في المسألة أب أو جد فالإخوة ليس له من نصيب، لا إخوة لأب ولا إخوة لأم ولا إخوة أشقاء. والإخوة الأشقاء والإخوة لأب يحجبهم الفرع الذكر، فالفرع الذكر يحجب من؟ الإخوة الأشقاء والإخوة لأب والإخوة لأب الفرع الذكر. والأنثى تحجب الإخوة لأم أيضا، الأنثى تحجب الإخوة لأم. فالفرع الذكر إذن يحجب الإخوة مطلقا، وأما الأنثى البنت فتحجب من؟ الإخوة لأم، ما تحجب الأشقاء. قد يكونون عصبة معها، قد يكونون عصبة في المسألة. واضح؟ إذن الفرع الذكر يحجب جميع الإخوة، والفرع الأنثى يحجب الإخوة لهم فقط، يحجب الإخوة لهم فقط. هذا ما يتعلق بالحجب. وأما التعصيب وهو المسألة الثانية، فإن التعصيب هو التقوى في اللغة والشد، يقال عصبه أي قواه وشد على واشتد به وقوم. وأما في الاصطلاح فهو من أقارب من جهة من؟ من جهة الأب. فالأقارب من جهة الأب هم العصبة، والعصبة على ثلاثة أقسام: عصبة بالغير، وعصبة مع الغير، وعصبة بالنفس. عصبة مع الغير، وعصبة بالغير، وعصبة بالنفس. العصبة مع الغير، العصبة مع الغير هم الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب مع البنات أو بنات الإبن، مع البنات أو بنات الإبن. يعني إذا كان في المسألة بنت أو بنت إبن وفي المسألة أخت شقيقة أو أخت لأب، فالأخت الشقيقة أو الأخت لأب تكون عصبة، عصبة مع البنات أو بنات الإبن. إذن الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب عصبة مع البنات أو بنات الإبن. وضح هذا بالمثال. إذا مات وترك ثلاث بنات وأخت شقيقة وعم، أخت شقيقة وعم، فنقول البنات الثلاث لهن الثلث، البنات الثلاث لهن الثلث، الأخت الشقيقة لها الباقي، الأخت الشقيقة لها الباقي، العم يسقط. فالأخت الشقيقة عصب مع البنت، ثلاث بنات وأخت شقيقة وأخت لأب، الأخت لأب ليس لها شيء، الأخت الشقيقة تحجبه. الأخت لو عندنا ثلاث بنات ابن، ثلاث بنات ابن، ترك ثلاث بنات ابن وأخت لأب، وأخت لأب، نعطي البنات الابن الثلثين والأخت لأب لها الباقي، الأخت لأب لها الباقي. إذن الأخت الشقيقة كأنها ذكر مع البنات وبنات الابن، والأخت لأب كذلك. لو كان عندنا ثلاث بنات وأخت شقيقة وأخ لأب، نقول الأخت الشقيقة هي التي تأخذ الباقي، الأخ لأب يصبح، لأن الأخت الشقيقة هنا بمنزلة الأخ الشقيق. واضح؟ إذن الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب أو الأخوات لأب مع البنات أو بنات الإبن عصبة، عصبة. واضح؟ يأخذنا الباقي، يأخذنا الباقي، هذا يسمى عصبة مع الغير. إذن العصبة مع الغير تختص بالأخوات الشقيقات والأخوات لأب، فإنهن يكون عصبة مع البنات أو بنات الأب. وقلنا إن الأخت الشقيقة تقدم على الأخت لأب، بل وتقدم على الأخ لأب. النوع الثاني العصبة بالغير، العصبة بالغير، وهذه للبنات وبنات الإبن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب، لأربعة: البنات مع البنات، وبنات الإبن مع أبناء الإبن، والأخوات الشقيقات مع الإخوة الأشقاء، والأخوات لأب مع الإخوة لأب. كما قال الله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال: إن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. أخوة، إخوة، أشقاء أو شقيقات، أولاد، بنين، بنين أو أبناء بنين، مع البنات أو بنات الإبن. فلو أن رجلا على هذا ترك زوجته وخمسة أبناء وخمس بنات، الزوجة كم تأخذ؟ نعم، الزوجة تأخذ الثلث لوجود فرع وارث، وخمسة أبناء وخمس بنات يأخذون ماذا؟ الباقي، عصبة، للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ. إذن الباقي للبنين والبنات، عصبة، للذكر مثل حظ الأنثيين. ما تقول بنت لها ربع نصف، لا، أو الابن له كذا، عصبة، للذكر مثل حظ الأنثيين. رجل ترك زوجته وثلاث أبناء ابن وثلاث بنات ابن وثلاث بنات ابن، فنقول هنا الزوجة تأخذ ماذا؟ الثمن، أخذ الثمن لوجود فرع وارث له نازل، لوجود فرع وارث ولو كان نازل. وبنات الإبل مع أبناء الإبل نعم عصب للذكر مثل حظ الأنثيين، ولو هلك هالك وترك ابنته وإخوته الأشقاء والشقيقات فنقول مثلها النصف والباقي عصات للإخوة الأشقاء والشقيقات تعصيبا. ولو ترك بنت ابن أو ترك بنت وبنت ابن وإخوة لأب وأخوات لأب فالبنت لها النصف وبنت الابن لها السدس والباقي نعم للأخوات للإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات للذكر مثل حظ الأنثيين. وعلى ذلك فالبنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب نعم عصبة مع من يماثلهن في الوصف والدرجة إلا الابن المبارك الذي استثنيناه فيما إذا استكملت البنات الثلثين فيرفع بنت الابن ابن ابن الابن فقط، لكن لابد في الأصل أن يكون مساويا لها في ماذا؟ بالوصف وفي الدرجة. وعلى ذلك الأخ لأب هل يكون عصبة مع الأخت الشقيقة؟ نعم لا، اختلاف الوصف. إذن أخ شقيق وأخت شقيقة، أخ لأب وأخت لأب، فالأخ لأب لا يعصب الأخت الشقيقة، واضح هذا؟ إذن لابد من أن يماثلها في الوصف وفي الدرجة، في الوصف وفي الدرجة. ابن ابن بنت ابن ابن ابن بنت ابن ابن بنت ابن، إلا ما تقدم فيما إذا استكملت البنتين الثلثين، يعني البنات أخذت الثلثين كاملا، فابن ابن الابن نازل يرفع يرتفع إلى بنت الابن فيعصبها، واضح؟ إذن مع التماثل بالوصف والدرجة. هذه عصبة، هذه عصبة تسمى عصبة بالغيب، فالأخت الشقيقة عصبها أخوها الشقيق، والأخت لأب عصبها أخوها لأب، وهكذا. أما الثالث فهو العصبة بالنفس، العصبة بالنفس، وهم ذكور باستثناء المعتقة، باستثناء المعتقة كل العصبة بالنفس ذكور، ما فيهم أنثى، ما فيهم أنثى مثل الأب الابن كما يأتي إيضاحهم، فهم ذكور جميعا باستثناء المرأة المعتقة، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة فقط. جهات العصبة هنا على الصحيح خمس جهات، خمس جهات العصبة بالنفس لها خمس جهات: بنوة، ثم أبوة، يدخل بالأبوة على الصحيح الجد، على الصحيح الجد بنوة، ابن ابن ابن، إذن ابن الابن يقدم على من؟ على الجد، ابن الابن يقدم على الجد، لأن البنوة تقدم على تقدم على الأبوة، الأب والجد يأخذان السدس هنا مع وجود، لكن في التعصيب يكون الابن وابن الابن هو المعصب مع وجود الأب والجد. فلو ماتت امرأة ولها أب ولها ابن من يعصبها؟ يعصبها ابنه، يأخذ المال عصبة الابن. يعني رجل ترك بنتا زوجة، نقول رجل ترك زوجة وبنت وابن وبنت وأب، نقول الزوجة لها الثمن والأب كم له؟ السدوس. ومن العصبة؟ نعم الابن، والبنت تكون معه عصبة الغير، واضح هذا؟ إذن عندنا الآن بلوغة ثم أبوة ثم أخوة ثم عمومة وذو الولاء التتمة. بلوغة أبوة عمومة بلوغة أبوة أخوة عمومة وذو الولاء التتمة. وتقدم لكم أن الولاء عصوبة يرث بسببها المعتق معتقه، هذا يكون متى؟ بعد يعني إذا عدمت البلوة والأبوة والأخوة والعمومة ننتقل إلى الولاء. إذن الولاء في المرتبة الخامسة. الآن عند وجود أكثر من شخص من هؤلاء الذين يوصفون بأنهم عصر، فمن نقدم؟ قال الناظم: وبالجهة التقديم. وبالجهة التقديم، إذن أول ما نقدم الجهة، البنوة تقدم على من؟ على الأبوة. الأبوة تقدم على من؟ الأخوة. الأخوة تقدم على من؟ العمومة. أخ شقيق وعم شقيق، نعم الأخ الشقيق، عم شقيق ومعتق، عم شقيق، واضح؟ قال: وبالجهة التقديم، ما أول ما نقدم الجهة، ثم بالقرب. عم شقيق مثلا وابن عم شقيق، من نقدم؟ نعم العم الشقيق، عم لأب وابن عم شقيق، من نقدم؟ العم لأب. قرب. إذن أول ما نقدم الجهة، ثم الأقرب، ثم بقربه. فالعم يقدم على ابن العم. أخ وابن أخ، من نقدم؟ الأخ، في جهة واحدة لكن هذا أقرب من هذا. ثم بقربه. قال: وبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهما التقديم بالقوة اجعلها، وبعدهما التقديم بالقوة اجعلها، بعد ذلك القوة المرتبة الثالثة. أخ شقيق وأخ لأب، من نقدم؟ الشقيق، يعني يدري بجهتين. عم شقيق وعم لأب، ابن عم شقيق وابن عم لأب، نعم ابن عم شقيق، لكن ابن عم شقيق وابن عم لأب، ابن عم شقيق وابن ابن عم شقيق وابن عم لأب، ابن عم لأب أقرب، ابن عم لأب أقرب، واضح؟ إذن أول ما نقدم بالجهة، فالبنوة تقدم على الأبوة، ثم نقدم الأقرب في نفس الجهة، فإن استويا في القرب فنقدم من؟ الأقوى. فالشقيق يقدم على من كان لأبي، على من كان لأبي. هذا ما يتعلق بالعصر، هذا ما يتعلق بالتعصيب. واعلم أن المسائل تحتاج إلى ما يسمى بالتعصيب وما يسمى بالتصحيح، وقد يكون في المسألة عون أو يكون فيها رد على الصحيح. وقبل هذا عندنا مسألة، وهي زوج وأم وإخوة الأم وإخوة أشقة. فالآن الزوج كم نعطيه؟ نعم نعطيه النصف لداخلة التعصيب، المسألة لداخلة التعصيب. الزوج كم نعطيه؟ زوج وأم وإخوة الأم وإخوة أشقاء، كم نعطي الزوج؟ النصف. وكم نعطي الأم؟ نعم السدس. وكم نعطي الإخوة اليوم؟ نعم الثلث توفر فيهم الشر المصحف فرض لا ولد ولا والد المسألة ما فيها لا ولد ولا والد كم نسبة حق الإخوة اليوم؟ الثلث كم بقي من التركة؟ نصف وسدس وثلث لم يبقى شيء فالإخوة اليوم إذن على هذه القاعدة في التعصير نعم يسقطون لما؟ لأن المعصر إن كان المال كله موجود يأخذه كله إن لم يكن إلا معصر مات عن أخيه الشقيق كم يأخذ الأخ الشقيق؟ أخ شقيق فقط يأخذ جميع المال مات عن أصحاب فروض ومعصر وبقي للمعصر مثلا شيء من الأسهم يأخذ المعصر ما بقي لم يبقى شيء فلا شيء المعصر ليس كصاحب الفرض صاحب الفرض لا بد أن يأخذ حقه لكن المعصر إذا لم يبقى شيء من التركة نعم فلا شيء فلا شيء له ما بقى شيء من التركة فلا شيء فلا شيء له مات عن بنتين وأم كم تأخذ البنتين نعم الثلث والأم كم تأخذ هنا السدس وعن جد كم يأخذ الجد أو أب لا نقول عن جد كم يأخذ الجد يأخذ السدس الآن انتهت التركة وفيه عم كم يأخذ العم الآن لا يأخذ شيء ها؟ ابنتين وأم وجد البنتين الثلثين والأم تأخذ السدس والجد يأخذ السدس العم لا شيء إذن المعصب إذا لم يبقى شيء فلا شيء له إذن حال المعصب ثلاثة أحوال أحوال المعصب ثلاثة إما أن يأخذ المال كله إذا ما في غيره يأخذ المال كله وإما أن يأخذ ما بقى وإما لا يأخذ شيء ما بقي شيء ما يأخذ شيء وهذا هو ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم فما بقي فلأولى رجل ذكر فعندنا هذه المسألة زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقة قلنا الزوج له نصف والأم لها السدس والإخوة لأم له الثلث والإخوة الأشقة على هذه القاعدة لا شيء لا شيء لهم لا شيء لهم لا شك أن هذا يشكل لمن يشكل لأن الإخوة الأشقاء إخوة لأم وأب وهؤلاء إخوة لأم فقط هؤلاء إخوة لأم وأب الأشق الأشق فقال الحنابلة والأحناف بذلك فنقول إخوة لأم لهم الثلث والإخوة الأشقاء لا يبقى لهم شيء لأنهم عصبة لأنهم عصبة قالوا هذا هو مقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم فما بقي فلأولى رجل ذكر فلم يبق شيء فلا شيء فلا شيء لهم واضح وقال المالكية والشافعية بل يشتركون فنجعل أباهم حجرا في اليم ولذا يروى سنده ضعيف من مستدرك الحاكم أنهم قالوا لعمر ليكن أبوهم حمارا ولذا تسمى بالحمارية يعني لا شيء أبناؤهم أصبحوا جميعا أو ليكن حجرا في اليم يعني إرم الأب إرم الأب حتى تشركه ولذا أهل القول الثاني يسمونها بالمشركة أو المشركة يعني مشركون لأنهم مشركون بينهم لكن هذا القول يشكل عليه نقول لهم قسموا لنا لأصحاب القول الثاني هذه المسألة زوج وأم وأخ لأم وعشرة أشقاء وعشرة أشقاء كم تقسم؟ قالوا الزوج له النصف الزوج له النصف والأم كم لها؟ السدس والأخ لأم له السدس كم بقي؟ نعم الزوج له النصف والأم لها السدس والأخ لهم له السدس، كم بقي؟ بقي سدس هذا الباب، يكون للأخوة للإخوة العشرة الأشقاء. قالوا اتفاق، هذه حتى الشافعية والمالكية ما يشرفونه، يقولون ماذا؟ إن الإخوة العشرة الأشقاء لهم سدس والأخ لهم له سدس. نقول لما لم تجعلوا نعم أباهم كذلك هنا حجرا في اليم، فلتكن قاعدتنا واحدة. ولذا فإن مذهب الحنابلة والأحناف القاعدة فيه واحدة، القاعدة فيه واحدة، وهذا هو الأرجح. الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ألحقوا الفرائض بأهلها، وهذا وهؤلاء من أهم الفرائض، فالإخوة لهم أهل فرض، فما بقي فلأولى رجل ذكر. فما دام نعطيهم السدس ولو كانوا مئة ونعطي الأخ الأم الواحد السدس، فلتكن قاعدتنا إذن واحدة في هذا الباب. إذن الراجح ما ذهب إليه الحنابلة والأحناف. إذا انتهينا من مسائل الفروض والحجر عرفناه وعرفنا التعصيب، فيأتينا ما يتعلق بالقسمة في المسائل، فأذكره على سبيل الاختصار، لأنه تقدم لكم أن الأصول التي جاءت في الكتاب ستة، نعم، وعندنا ثلث الباقي جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنه، الثلث والربع وضعف كل ونصف كل، نصف ربع ثمن، ثلثان ثلث سدس سدس. فعندنا ما يسمى بالتعصيب، أنا أذكر هذا على سبيل الاختصار لأن الفرائض تحتاج إلى يعني إلى كتابة تقسيم، لكن أذكر هذا على سبيل الاختصار، وهو أن عندنا ما يسمى بالتعصيب. التعصيب أن نخرج أصل المسألة، أن نخرج أصل المسألة بأن نخرج نحصل العدد الذي تخرج منه سهام المسألة بلا كسر، نخرج العدد هذا يسمى بالتعصيب الذي تخرج منه سهام المسألة بلا نعم بلا كسر، ما نريد الكسر. فالآن لو كان عندنا مثلا مسألة فيها زوج ومثلا أخت شقيقة، أو زوج وأخ شقيق، مات عن الزوج والأخ الشقيق، كم يأخذ الزوج هنا؟ نعم النصف، والباقي كم؟ والباقي لمن؟ للأخ الشقيق. فالمسألة هنا من اثنين، النصف نعم تكون المسألة من اثنين، سهم واحد للزوج وسهم واحد للأخ الشقيق، هذا يسمى تعصيب. والأصول محصورة، الأصول محصورة وهي اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة نعم ثمانية ستة عشر اثنى عشر أربع وعشرين، سبعة أصول. ما يمكن أن تخرج المسألة من هذه الأصول السبعة، اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة ثمانية، كم قلنا؟ اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة نعم ثمانية اثنى عشر أربعة وعشرين، كم هذه الأصول؟ ثمانية أو سبعة الأصول، سبعة وش زدنا احنا؟ خمسة اثنان وثلاثة وأربعة وستة، إيه خمسة هذه رد، ستة وثمانية واثنى عشر وأربعة وعشرة، هذه الأصول التي السبعة التي تكون منها المسألة، ثلاث منها تعود وأربع لا تعود. إيش معنى تعود؟ الآن أوضح لكم الأمر بمثال، أو نعطي أمثلة على التعصيب قبلها. لو كان في المسألة مثلا نصف وربع، نصف وربع، ونعم نصف وربع، فكم يكون أصل المسألة؟ أربع. ولو كان في المسألة مثلا ربع وسدس، نعم ربع وسدس 12، ربع وسدس 4 و6، نعم ما هو العدد الذي يرجعان إليه من أعلى؟ نعم 12 كذا. ولو أن عندنا مسألة فيها ثلث وربع وسدس كذلك 12، كذلك 12. ولو كان في المسألة سدس و نعم سدس ونعم ثلث، نعم سدس وكم، نعم وثمن، كم تكون من 24؟ 24 تنقسم على 6 وتنقسم على 8، 3 أعداد هذه تعود، 6 تعود إلى 7 8 9 10، و 12 تعود إلى 13 15 و17، و24 تعود إلى عدد واحد وهو 27. ما معنى تعود؟ معنى أن أصل المسألة يكون أكثر من نعم أكثر من الأشهر. مثال هذا الآن، لو كان عندنا في المسألة زوجة، لو كان في المسألة عندنا زوج وبنتين شقيقتين وماذا أيضا ونعم أم، نعم الزوجة كم تأخذ؟ نعم زوجة، نعم وبنتين، نعم زوجة وبنتين وأم وجد، كم تأخذ الزوجة هنا؟ تأخذ الثمن. وكم تأخذ البنتين؟ الثلثين. وكم تأخذ الأم؟ نعم السدس. وكم يأخذ الجد؟ نعم كم يأخذ الجد؟ نعم يأخذ الباقي. طيب غير الجد، الأخ الأم، أخ الأم كم يأخذ؟ الأخ الأم ما يأخذ مع البنتين، ها نعم. طيب الآن 8 ثمن وبنتين شقيقتين، نعم ها الثلثين و نعم و نعم كم أعطونا مسألة؟ نعم يعني عندنا الآن لو كان في المسألة ابنتين تركت زوجا، نعم زوج وأم وبنتي، زوج وأم وبنتي، نعم كم يأخذ الزوج؟ نعم الربع. وكم تأخذ البنتين؟ الثلثين. وكم تأخذ الأم؟ السدس. المسألة من كم هنا؟ عندنا السدس وعندنا ربع وعندنا ماذا أيضا؟ وعندنا ثلثين. المسألة من 12، عندنا من 12 كم ربع؟ 12 ثلاثة أسهم لمن تكون؟ للزوج. وللبنتين كم سهم؟ 8 أسهم، 8 أسهم. كم المجموع الآن؟ 11. والأم كم لها؟ السدس سهمان. كم صار المجموع؟ 13. ومسألتنا من كم؟ من 12. إذن عادت، زادت سهما واحد، فبعد ذلك بعد ما كنت واضحة من 12 تجعلها من كم؟ من 13. واضح؟ يعني الآن عندنا زوج وابنتين وأم، زوج وابنتين وأم. الزوج له كم قلنا؟ الربع، والبنتان الثلثان، والأم السدس، والأم السدس. المسألة هنا 12، ثلاثة أسهم نعم للزوج، وثمانية أسهم نعم لمن؟ للبنتين، وسهمان للأم. صار المجموع كم؟ 13. إذن عادت، هذا يسمى عون، زادت، فأصبحنا نعطي هذا بالسوي بالعدل، أصبحنا نعطي الزوج مكان 3 من 12، نعطي 3 من 13، والبنتين مكان مع نعطيهم 8 من 12، 8 من 13، هذا يسمى بالعون. واضح؟ عندنا ما يسمى بالرد، الرد عكس ذلك، وضح هذا بالمثال. ترك ابنته وأمه فقط، بنت وأم، ما وجدنا عصبة ولا غير ذلك، بنت وأم. كم نعطي البنت؟ النصف. كم نعطي الأم؟ السدس. نعم، الأم أعطيناها السدس، وأعطينا البنت النصف. المسألة من كم؟ نعم، من 6. المسألة من 6. كم نصف الستة؟ 3. نعطي البنت 3 من 6، ونعطي الأم 1 من 6. كم صار مجموع الأسهم؟ 4. ما عندنا شيء ثاني، 4 أسهم فقط. فرددنا المسألة إلى 4، أصبحت المسألة من 4. 3 من 4 لمن؟ للبنت، و1 من 4 للأم. هذا يسمى بالرد، والرد هو المشهور في مذهب أحمد ومذهب أبي حنيفة. ومعنى الرد أن تكون الأسهم أقل من أصل، نعم، أن يكون الأصل الذي خرجت منه أسهم المسألة زائدا على، نعم، أن يكون زائدا على الأسهم، فحينئذ يكون الرد. وهذا هو المشهور في مذهب أحمد وأبي حنيفة. ومعنى هذا حتى تتضح لكم المسألة، الآن الله جل وعلا قال أعطوا البنت النصف وأعطوا الأم ماذا؟ السدس في المسألة السابقة. طيب الباقي وين ذهب؟ بقي عندنا، بقي عندنا كم؟ بقي عندنا، بقي عندنا سدسان، أين نذهب بهما؟ فالحنابلة قالوا نرد ذلك إلى الورثة، نرد ذلك إلى الورث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك مالا فهو لورثته، وقال سعد كما في الصحيحين وليس لي إلا ابنة ترثني، وظاهره أنها ترث ماله كله، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وقال الله جل وعلا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقال المالكية والشافعية بل يرد هذا إلى بيت المال، إلى بيت المال، لأن الله عز وجل قسم التركة، فهذه لها نصف فلا نتجاوزه، وهذه لها سدس الأم لا نتجاوزه، لكن الصحيح ما تقدم، لأن الله جل النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو لورثته، فهو لورثته لا يخرج عنه، ما دام له ورثة فالمال للورثة، وظاهره أن جميع المال للورثة. واضح هذا؟ ولذا فنقول بمسألة الرد على ما تقدم التمثيل به، على ما تقدم التمثيل به، لكنهم يستثنون الزوجين، فيقول إذا كان في المسألة زوج أو زوجة فلا يرد إليهما، وإنما يرد إلى من؟ يرد إلى غيرهما. فلو ترك زوجة وبنتا كم نعطي الزوجة؟ زوجة وبنت نعطيها الثلث، والبنت في الأصل لها النصف، نقول لها النصف والباقي، ما يردون إلى الزوج ولا للزوجة. لما؟ قالوا لأنهما ليس من ذوي الأرحام، والله يقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. واختار ابن سعدي وقول لبعض العلماء مروي عن عثمان أن الزوج والزوجة يرد إليهما، قال لأن الآية إنما دلت على أن الرحم يستحق به الإرث ولم تدل على أن النكاح لا يستحق به، وقد قال صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فهو لورثته، وهذا يعم الزوجين، يعم الزوجين، من ترك مالا فهو لورثته. إذن على اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعيد، لو تركت امرأة زوجا وبنتا كم يعطي الزوج في الأصل؟ نعم، الزوج النصف الربع، والبنت كم يعطيها؟ النصف، فنعطي الزوج الربع لوجود فرع وارث، ونعطي البنت النصف. المسألة فيها ربع وفيها نصف، المسألة من كم الآن؟ من أربعة. كم نعطي الزوج من أربعة؟ واحد. ها؟ وكم نعطي البنت من أربعة؟ اثنين. إذا نساهم، فعلى القول الذي اختاره ابن سعدي ترد المسألة إلى ثلاثة، ترد المسألة إلى ثلاثة، فالزوج له واحد من ثلاثة، صار له الثلث، والزوجة لها اثنان من ثلاثة. واضح؟ إذن عندنا في التأصيل عندما نؤصل المسألة، إن جمعنا بعد ذلك أسهم الورثة فزادت نسميه عون، وإن جمعنا أسهم الورثة فنقصت نسميه ردًا، نسميه ردًا. واضح؟ قد تحتاج المسألة التي أصلت إلى تصحيح، قد تحتاج المسألة إلى تصحيح. أوضح هذا بالمثال. عندنا الآن زوج وخمسة أشقاء، زوج وخمسة أشقاء، كم نعطي الزوج؟ النصف. وكم نعطي الأشقاء؟ نقول الباقي. إذا المسألة من كم؟ من اثنين، واحد للزوج، واحد سهم واحد لمن؟ للخمسة أشقاء. الواحد هل ينقسم على الأشقاء؟ ما ينقسم. احنا انتهينا من التأصيل، احنا الآن المسألة تحتاج إلى تصحيح، لأن الواحد ما ينقسم إلا على خمسة، فيحتاج هذا إلى تصحيح، لأن السهم لا ينقسم على الورثة إلا بكسر، خمس خمس خمس خمس خمس. قالوا لا، ما نريد، نقول الزوجة لها، الزوج له واحد، والإخوة الأشقة لكل واحد خمس. قالوا ما نقول هذا. إذا ماذا نفعل؟ قالوا نصح، نضرب المسألة كلها الآن في خمسة، فأصبحت المسألة من عشرة. الزوج كم له؟ خمسة بالعشرة، وهم لهم خمسة أسهم لكل واحد سهم، وفي ذلك تفاصيل كثيرة، لكن هذا إجمالا يسمى بماذا؟ يسمى بالتصحيح، يسمى بالتصحيح. تقدم لكم في الدرس السابق أن أصح قول العلماء أن ذوي الأرحام يقدمون على بيت المال، يقدمون على بيت المال، فهم أولى، وهذا هو المشهور في مذهب أحمد ومذهب أبي حنيفة، وأنهم أولى من بيت المال. فذوي الأرحام مثل الخال، مثل العمة، هؤلاء ليسوا أصحاب فروض كما تقدم، ليسوا من أصحاب فروض. بنت البنت، نعم، أب الأم، هؤلاء كلهم ذوي أرحام، كلهم ذوي أرحام. فالمشهور في المذهب أنهم يرثون للآية، وأولى الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. كيف نخرج الإرث من ذوي رحمه ونعطيه بيت المال؟ ذوي الرحم أولى، ذوي الرحم أولى. قالوا وعليه أثار الصحابة كما يأتي، قالوا ويرثون بالتنزيل. ما معنى التنزيل؟ يعني تنزل كل واحد مقام من أدلى به، مقام من أدلى به. الخال، من الواسطة بينك وبين الخال؟ الأم. الخالة الواسطة الأم، إذن تنزل منزلة الأم، والذكر والأنثى سواء كالإخوة لأم، قياسا على الإخوة لهم، الآن الإخوة لهم الذكر والأنثى سواء. إذن لو ترك خالا وخالة، خالا وخالة هم بمنزلة الأم، فالسدس يقتسمان السدس بالسوية، الخال والخالة. وقد جاء في البيهقي أن علي وابن مسعود نزلا بنت البنت، نعم، مكان البنت، وبنت الأخ مكان الأخ، وبنت الأخت مكان الأخت، والعمة مكان الأب، والخال والخالة مكان الأم. إذن ذوي الأرحام ننظر من الواسطة بينك وبينه، مثل بنت بنتك، من الواسطة بينك وبين بنت بنتك؟ البنت. فلو مات رجل، مات رجل ليس له أحد إلا بنت بنت، بنت بنت، نقول بنت البنت هذه مكان البنت، فلها فلها النصف. هذا لم يكن له عصبة، لكن لو له عم ما تلف. لكن بنت بنت وليس له صاحب، لا ليس في المسألة لا صاحب فرض ولا صاحب تعصيب، لا صاحب فرض ولا صاحب تعصيب. فنقول إن بنت البنت تنزل مكان البنت فتأخذ النصف. فإذا قلنا بالرد نرد الباقي كله إليها. واضح هذا؟ نعم. وهذا الحديث الذي رواه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. متفق عليه. فيه أنه لا بد من اتفاق الدين، وأن اختلاف الدين مما يمنع به الإرث، فمن موانع الإرث اختلاف الدين. فموانع الإرث ثلاثة: اختلاف الدين، والرق، والقتل. رق وقتل واختلاف دين، رق وقتل واختلاف دين. فإذا لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، ولا يرث الكافر المسلم. والحديث متفق عليه. استثنى الحنابلة الولاء، فقالوا إن المعتق يرث معتقه ولو كان المعتق نصرانيا أو يهوديا أو يهوديا. واستدلوا بحديث في الدارقطني لكنه ضعيف لا يثبت. ولد في الصحيح ما ذهب إليه الجمهور، وأن المسلم لا يرث الكافر ولو كان الكافر عتيقه حتى بالولاء، حتى بالولاء. هذا هو الراجح. إذن لا بد من اتفاق الدين، فلا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما، ولا كافر مسلما، ولو كان ذلك بالولاء على الصحيح. إذن المذهب أن المعتق يرث معتقه الكافر، والصحيح أنه لا يرثه باختلاف الدين، وهو ظاهر هذا الحديث الذي بين أيدينا. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: في بنت وبنت ابن وأخت قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. رواه البخاري. فقضى يسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس على تكملة الثلث، وما بقي فللأخت. وهذه يدل على ما تقدم، العصبة مع العصبة مع الغير. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة رضي الله عنه، وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ. نعم. حديث عبد الله بن عمر: لا يتوارث أهل ملتين، هذا الحديث أخذ به الحنابلة وهو حديث حسن، وجعلوه مخصصا للعموم المتقدم، لأن الحديث المتقدم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ولا الكافر المسلم. إذن الكافر يرث الكافر، الكافر يرث الكافر. فلو أن عندنا يهوديا ونصرانيا فنقول يرث اليهودي النصراني، إذا أخذنا بعموم الحديث المتقدم. وأما الحنابلة فقالوا: لا، اليهودي لا يرث النصراني والنصراني لا يرث اليهودي، لهذا الحديث لا يتوارث أهل ملتين. إذن القول الأول وقول الجمهور أخذوا بعموم الحديث المتقدم، فقالوا إن المسلم لا يرث الكافر، وأما الكفار فإن بعضهم يرث بعضا، لا ننظر إلى مللهم، يهودي يرث نصراني، نصراني يرث يهودي، أمه نصرانية وأبوه يهودي، ماتت أمه فيرث أمه، فيرث أمه، هذا على قول الجمهور. وعلى قول الحنابلة لا، لأن أمه نصرانية، هذا إذا ترافعوا إلينا، إذا ترافعوا إلينا، أما نحن نقرهم، يعني إذا لم يترافعوا إلينا فنتركهم، لكن إذا ترافعوا إلينا فنقول لا، لا توارث بين ملتين مختلفتين، وهذا هو الراجح لهذا الحديث الحسن، فإنه يخصص العموم المتقدم، وأيضا أن مبنى الإرث على الولاء، على الولاء، ومع اختلاف الدين، اختلاف الدين فإن الولاء يضعف، فاليهودي يوالي أهل دينه والنصراني يوالي أهل دينه. نعم. وأما حديث وأما قوله أخرجه الحاكم بلفظ أسامة، يعني بلفظ أسامة المتقدم، وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ، يعني روى النسائي حديث أسامة المتقدم بهذا اللفظ، لا يتوارث أهل ملتين شتى، لكنه شاذ، وحديث الحاكم ضعيف. إذن الراجح أنه لا توارث بين أهل ملتين شتى. إذن عندنا أسباب إرث وعندنا موانع إرث. أسباب الإرث كما تقدم، نعم، أسباب الإرث، نعم، تقدم لك رحم ونكاح وولد. موانعه اختلاف دين ورق، وتقدم الكلام على الرق وقتل، ويأتي الكلام على القاتل إن شاء الله. نعم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ فقال: لك السدس. فلما ولى دعاه فقال: لك سدس آخر. فلما ولى دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري عن عمران، وقيل إنه لم يسمع منه. هنا الجد ورث السدس بالفرض، والسدس الآخر يعني بالتعصيب، فله الباقي. لكن هذا الحديث يقول من حديث الحسن البصري عن عمران، هنا يقول ابن، نعم، إن ابن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ هو جد، فقال لك السدس. إذن المسألة مما يرث فيه الجد بالفرض وبالتعصيب، فأخذ بالفرض السدس وأخذ ما بقي، وكان الباقي هو السدس. والحديث من حديث الحسن عن عمران، وقد اختلف في سماعه منه، فالأكثر أنه لم يسمع منه، كما قال هذا أبو حاتم ويحيى بن معين وعلي بن المديني، فإنهم قالوا إنه لم يسمع منه، وقال بالسماع جماعة من أهل العلم كما حكى ذلك الحاكم. لكن الحسن البصري قد عاصر عمران معاصرة قوية، يعني نحو 15 سنة في البصرة، فيبعد أن يكون الحسن لم يسمع من عمران، فإنهما تعاصرا معاصرة قوية، معاصرة قوية ظاهرة، فإنه كان في البصرة وعمران بالبصرة، وقد يعني قال بعض أهل العلم بالسماع، ولذا فالأقرب أن هذا الحديث حديث يعني أنه صحيح. نعم. وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عدي. وهذا حديث حسن، وفيه أن الجدة تحجبها الأم، تحجبها الأم، وأن لها السدس. نعم. وعن المقدام بن معد الكرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له. أخرجه أحمد والأربعة سوى الترمذي، وحسنه أبو زرعة الرازي، وصححه الحاكم وابن حبان. وهذا حديث حسن، وفيه ما تقدم لكم من ترجيح أن ذوي الأرحام يرثون، فالخال وارث من لا وارث له، يعني ليس له صاحب فرض ولا صاحب تعصيب. نعم. وعن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه قال: كتب معي عمر إلى أبي عبيدة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. رواه أحمد والأربعة سوى أبي داود، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان. نعم. وهذا أيضا حديث حسن، وفيه أن الخال وارث من لا وارث له، وفيه أيضا إرث بيت المال، لأنه قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له. فإن لم يكن له مولى لا من أصحاب الفروض ولا من أصحاب التعصيب ولا من ذوي الأرحام على الراجح، فإنه ينتقل إلى بيت المال. والمرتد تقدم لكم أن الكافر يرثه كفار، وأن المسلم يرث المسلم، ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فأما المرتد فالمشهور في مذهب الإمام أحمد أن ماله لبيت المال، لأنه سلم قال: لا يرث المسلم الكافر. والقول الثاني هو رواية عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام أنه لورثته، وهذا فيه قوة، ولا يعارض هذا الحديث المتقدم، لأن الحديث المتقدم فيه أن الكافر يرث الكفار، لكن المرتد لا وارث له أصلا، لا يرثه لا مسلم ولا في الأصل. يعني الكافر يقولون إنه لا وارث له، لا مسلم ولا كافر، فكوننا نقدم ورثته من المسلمين هذا أولى من أن يعني نذهب به إلى بيت المال، لأن الحديث المتقدم الذي قول المسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، يعني إن الولاء الذي بينك وبينه قد انقطع ويكون لأهل دينه، لكن المرتد ليس له دين يقر، المرتد ليس له دين يقر، ليس كاليهودي ولا النصراني، ولذا القول بأن ماله يذهب إلى أهله أولى، القول بأن ماله يذهب إلى أهله أولى، ولا يعارض هذا كما تقدم الحديث المتقدم. فالحديث المتقدم يكون في الكافر الذي له ورثة من الكفار وله ورثة من المسلمين، فنقول هذا يكون لورثته الكفار لأن بينه وبينهم ولاء. أما أن لا يكون له من يرثه لأن دينه لا يقر، فإن هذا حكمه في الزنديق والمنافق أولى، لأن الزنديق والمنافق يكون ماله لمن؟ لورثته. الآن الزنديق والمنافق ليس له دين، ولذا لما ذكر الله المنافقين قال: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، ما في ولاية. أما الكفار فبعضهم أولياء بعض، اليهود والنصارى الله ذكر في القرآن أن بعضهم أولياء بعض، وأما المنافقون فقال بعضهم من بعض، فليس لهم دين. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه نقل ميراث أحد من المنافقين إلى بيت المال، بل تركه لمن؟ لورثته كعبد الله بن أبي. لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ما كان له من البساتين والمال العريض الكثير، فإنه كان من سادات الأوس. نعم، الأوس، أنه من الأوس، كان من سادات الأوس أو الخزرج. لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من سادات الخزرج، لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ ماله من ورثته، ولا أيضا غيره من المنافقين. فالزنديق والمنافق كما قرر هذا شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم وعليه العمل، إلى الآن عليه العمل، هؤلاء الذين قد يرموهم مثلا بمقالات يعني يتكلمون بها تدل على زندقتهم ونفاقهم ممن يعني يتبنون يعني بعض الآراء المخالفة لدين الإسلام ممن يقال عنهم إنهم علمانيون أو غيرهم، هؤلاء لا نقول إن ورثتهم لا يرثون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورث أهل المنافقين ميراثهم، نعم لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم نقلا. فالمرتد ينبغي أيضا أن يكون كذلك، ترك الصلاة ودعي فأبى فقتل، فلا يظهر أن ننقل ماله إلى بيت المال بل ورثته أولى. بخلاف اليهودي فإن اليهود يقول نحن أحق بماله، يعطون ماله، نعم كيف تعطون هذا المسلم له ابنان، ابن مسلم وابن منافق، فيقول ابن مسلم وابن يهودي مثله، فيقول ابنه اليهودي أنا أحق بماله، أنا مثله في دينه. وأما إذا كان الأمر في مثل حال المرتد فإن المرتد لا يقر، ولذا فينبغي أن يكون ماله نعم لورثته، والله أعلم. نعم. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لعلنا نقف هنا نعم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.